يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض مكاتب العقار إذا أردت أن تشتري قطعة أرض يشترطون عليك إذا اشتريتها ألا تبيعها على فئة من الناس، وذلك لكي يكون المخطط كاملا خاصا بفئة معينة من الناس كالأطباء أو غيرهم، هل هذا الشرط صحيح إذا رضي بذلك المشتري؟ إذا كان المخطط يشترطون فيه ناسا معينين ولا يباع على غيرهم، لأن هذا فيه ضرر، إذا بيع على غير هذا الصنف من الناس إذا بيع على غيرهم يحصل ضرر على السكان، فهذا شرط صحيح. يعني ما تجيب عزاب وتبيع عليهم أراضي وسط العوائل الذين سيبنون بيوت لعوائلهم، تبيع على عزاب أو ناس مجهولين، ما هذا شرط صحيح أنك ما تبيع إلا على فئة معينة من الناس لئلا يحصل ضرر على السكان في المستقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا اشترطوا علي فقالوا إذا أردت أن تبيعه فلا تبيعه إلا علينا، فما الحكم؟ لا، هذا ما يجوز، لا تبيعه إلا علينا، هذا حجر عليه. نعم.